سائد السيد، كان في محل رحمة، مش محل ايه رحمة، كما ايه قال سيدنا علي ليس ايه ليس هنا محل رحمة. وإيه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا كتابه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. مش محل رحمة عشان مش محل رحيم، لا ده محل شدة، محل غلظة. عشان ايه؟ طبعا ايه خالفوا وعاند وقتلوهم لحد ايه لم يدوكم الجزية وهم حتى يعطوهم الجزية وهم صاغرون. هذه آية السيف دي اسمها ايه؟ آية السيف. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. يعني في حد رحمة، محل شدة. فالعين يقول ايه؟ إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. إن الله بكل شيء عليم، ويوقف ويتنفس، براءة من الله ورسوله. إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. ثلاثة، القطع والوسط والسكت. بين ايه؟ بين الانفال وبراءة. ولا يجوز القطع بدون بسمة الا بين الانفال وبراءة بس. لا يجوز القطع بدون بسمة الا بين الانفال وبراءة بس. اما في غير السورة دي لا، لابد ايه نسكن ونبسمة او نصب بدون بسمة. انما قطع لا، انما بقى ايه القطع بين ايه؟ بين براءة وبين الانفال، بين براءة وبين الاعراف. ايه؟ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه ولو يسجدون براءة من الله ورسوله ونوقف برضه براءة من الله ورسوله. الفاتحة ولا الضالين براءة من الله ورسوله ولا الضالين ونوقف التفسير نقول براءة ولا الضالين براءة. قطع وسكت ووسط. قطع يعني معنى توقف وتنفس، المرض من القطع يعني توقف وتاخد تحت نفس وكل براءة. سكت اللي تسكت بدون بس السكت والوسط على طول، يعني ايه لا يوجد قطع بين كل صورتين الا بين ايه؟ بين براءة وبين اي صورة فوق منها. يعني اما ايه؟ اما الانفال، اما الاعراف، اما الانعام او المائدة او النساء او آل عمران او البقرة او الفتح. هذا معنى ايه؟ ومهما تصلها او بدأت براءات لتنزيلها بالسيف لست مبسمها. عشان نزلت بالسيف بالقتل والحصر ونبذ العهد. ولا بد منها البسمة يعني، ولا بد منها في ابتدائك صورة سواها سوى براءة. يعني لابد إذا بدأت أي صورة، إذا بدأت أي صورة غير براءة لازم تأتي بالبسملة. ولا بد منها في ابتدائك صورة سواها وفي الأجزاء الأخيرة من تلها. يعني أي صورة غير التوبة لما تخلص الصورة وتبدأ صورتها لازم يكون اسمها مرة رحيم. لازم البسملة. وقلنا برضو الخمسة اللي ذكرناها والثالثة ذكرناها. وإن برضو هتبدأ ببراءة يا أما عايز تبسمل أبدأ لك بآيات قبليها أو بصورة قبليها وهي توصلوا إيه؟ يعني ما عايز تبسمل ما تقولش إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة الأول محرم حرام. إنما إيه عايز تبسمل قول إيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين براءة من الله ورسوله ولا الضالين براءة من الله ورسوله ولا الضالين براءة من الله ورسوله. يقتعد بس مداني تبدأ صورة قبلها وتبسم أو إما برش بصورة قبلها تقول إيه عنده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله. طيب وبسملة حرم ببدء براءتي وبسملة حرم ببدء براءتي وتكره في الأثناء وهذا مذهبك كذا قاله الحقي والهيتم الذي ببكة والخطيب المهذب ورمليهم قد قال كرها ببدئها وتندب في الأثناء وهذا مطلب. هنا طبعا ايه نقول لك ايه اهل الأبيات دي وبسملة وبس يعني في الوسط في وسط براءة يعني وهذا مذهب كذا قاله الحقي الامام الحقي قال الحقي والهيتم الذي ببكة الثلاثة دول مذهبهم ايه البسمة في البراءة حرام ومكروه في الوسط. مذهب الرمل الثاني مذهب تل الرمل ورمليهم قد قال كرها ببدئها تكره عن ايه البسمة ايه مكروه او البراءة وتندب في الأثنى في الوسط وهذا مطلبه يعني مذهبي مذهب قال حرام مذهب قال ايه حرام في اوله ومكروه في اثناءه والمذهب الثاني قال ايه مكروه في اوله ومندوبه في اثناءه ولكن المذهب الاول ايه اقوى احسن لانه ثلاثه افضل المذهب الاول التحريم الافضل يعني كده الاثنين معمول بيهم بس الاول ايه افضل. لا بد منها في ابتدائك صورة سواها قلنا مستعان يعني لما تبدأ أي صورة غير براءة لابد تأتي بالبسملة لابد بسم أول صورة يعني لو بدأت بأي قال تقول في أول صورة بسمة حتى الحمزة حتى الإمام حمزة لو بدأت بالقراءة بأي صورة في أولها بسمة. وفي الأجزاء خير من تلف أثناء بالتخيير يعني أنا قرأت من أول بقرة لحد إيه آخر الجزء الأول جيت اليوم الثاني هقرأ من أول سيقول السفهاء يقبل لي أقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس وصل وقطع أو أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس يعني بالتخيير في أثناء البسملة في وسط السورة أنت مخير إن شئت بسملت وإن شئت بسملت يبقى البسملت برضو ليك الأول والثلاثة يعني الوصل والقطع يعني بالتعوذ إذا تعوذت يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس هذا برد إيه دول ثلاثة والرابع برد يعني إيه اللي كده بالتعوذ يعني الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس الأول الأربعة برضو وليك برضو إيه بالتعوذ مجرد البسمة الوجهين الوصل والأخرى بالقطع يعني تقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس تقبل اول ست او ارجع اربع بالتعوذ واثنين بايه بالتعوذ البسملة واثنين بالتعوذ فقط قالك ايه لك ستة بين ايه في اثناء وسط الصورة في اثناء الصورة ست اربع بالتعوذ واثنين ايه اربع بالتعوذ البسملة واثنين متجوز فقط تبقى ست. أتصلها مع آخر سورة، يعني جيت آخر سورة ختمت السورة وصلت البسملة بها، فلا تقفن الدهر فيها فلا تقولها، أوعى توقف عليها مهما تصلها مع آخر سورة، فلا تقفن الدهر طول العمر، أوعى تقف على البسملة في آخر سورة، إذا وصلت البسملة أوعى توقف عليها، لازم تشبكها باللي بعدها، يعني إيه توصل السورة اللي بعدها، مش تقول مثلا إيه واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم وتروح الله، لا ممنوع، لأن البسملة أول سورة، إنما توصل بالبعدة لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس، يعني مهما تصلها مع آخر سورة في آخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فنسكلها، ثقيلة يعني فيها ثقل، كونك إيه توصل البسملة آخر سورة وتوقف عليها فيها ايه ثقل، لازم توصلها بالبعدية. برضو ايه امام القاضي كل ايه كل اخر برضو إيه يعني شرح اي باب باجي في الاخر بيلخص الزكوه، يعني تبخبركم في اخر كل يعني في اخر شرح اي باب باجي في الاخر بيلخصوا ايه واحد اثنين ثلاثة اربعة بيلخص. أم القرآن الفتح سورة الفاتحة أم القرآن، لأنه سموها أم القرآن لإيه سورة القرآن تتبعها الأول وتتبعها سورة القرآن، وقبلوا إيه وقالوا هي القرآن كله، هي القرآن إجمالا، والقرآن بعدها إيه تفسيرا لها، يعني سورة الفاتحة هي القرآن كله إجمالا، وما بعدها من سورة البقرة تفسير لسورة الفاتحة، يعني ايه الفاتحة، وقال عليه الصلاة والسلام هي ايه هي هي هي القرآن العظيم، هي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم الذي أوتيته، معنى حديث ولقد آتيناك ولقد آتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم، فقال ايه أم القرآن الفاتحة هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيته، يعني القرآن كله بيفسر ويشرح ايه سورة الفاتحة، إيه القرآن إجمالا، القرآن إجمالا، ومن البقرة ورايح القرآن تفصيلا، حتى قال سيدنا علي رضي الله عنه لو شرح فسرت الفاتحة لآخرها لحملت منها 70 بعيرا، يعني قال له فسرت الفاتحة الحالة فسرتها وبيت معي لأحمل منها 70 بعير الفاتحة بس، وطبعا ايه تجد ايه فيها كل ايه كل القرآن برضو اجمالي، يعني يقول ايه لما يقول صراط الذين انعمت عليهم، طيب هنجيب انعمت عليهم، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هذه ايه هذه انعمت عليهم، وطبعا ليهم قصص مع أمم ليه أشارت الفاتحة إيه إشارة، فليهم قصص مع إيه مع أممي، كل نبي ورسول ليه لي مع أمته إيه قصة، طيب غير المغضوب عليهم، يعني صارت لدينا غير المغضوب عليهم إيه لهم اليهود، طيب برضو والقرآن شارح أحواله في القرآن، هم مشور عليه عشان ليه من المغضوب عليهم، ولما تقرأ القرآن يشرح لك أحواله، ولا الضالين لما النصارى متحيرين دول متحيرين يبقى ثلاثة هم، وكل واحد من دول له إيه له شرح فيه في القرآن وله تفسير وله معاني، تبقى إيه تبقى الفاتحة القرآن إجمالا، يعني إيه وما بعدها من بقرة تفصيلا، تفسير القرآن تفسيرا، ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند صراط وصراطه قنبلة بحيث أتى، يعني هناك احنا قلنا في المقدمة وما كان ذا ضد فإني بضده غريب. طبعا لما قال ومالك بالمد وقال راويه ناصره يقبل راوي الكسائي وانه الناصر يعني يقرؤون مالك يوم الدين يقبل ضد المد ايه القاسي طبعا المسكوت عنهم يقول ايه مالك يوم الدين هذا معنى ايه وما كان ذا ضد فاني رضي غني برضو قلنا في مكان آه وباللفظ استغني عن القيد انجلى ان وضح ان وضحت ايه الكلمة وضحت مش ايه فغريب عن تقييده فبرضو ايه واضحة لما قال مالك محتاجش لقيد برضو اه واضحة ولما قلنا برضو في ايه ومن بعد ذكر الحرف اسم انجاله اهو برضو في الثلاث معاني برضو بعد ما قال مالك يوم الدين قال راويه ناصر قال ايه ومن بعد ذيك الحرفة اسم رجاله هذه ثلاث معاني اولا فيها ايه لفظ ووضوح اللفظ وفيها الضد وفيه ذكر ايه الرجال بعد ايه بعد كلمة القرآن يبقى لما قال ومالك يوم الدين راويه ناصر بالمد يقرأها يعني الكسائي وعاصم يبقى المسكوت عنهم ايه بضد هذه القراءة يقول ايه مالك يوم الدين اخذناه من شين من الضد ما قالناش عن الباقين ايه يقرؤون مالك يوم الدين يعني الباقين ما قالش عن ايه يقرؤون مالك يوم الدين لا بس قال مالك يوم الدين وما اشارش لقراءة الباقين يبقى عرفنا نخذهم من ايه من الضد ضد ايه ضد مالكي يقول ايه مالك يوم الدين بحسب ايه بحسب الالف هذا يعني ايه ومالك يوم الدين راوي ناصر غير ناصر غير راوي ناصر يقول ايه مالك يوم الدين وعند صراط والصراط القنبلة بحسبته يعني اقرأ كلمة الصراط والصراط من الف واللام غير الف واللام او مضافة اقرأها بالسين لقنبل من او من الفاتحة لاخر القرآن هذا صراط مستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم السين وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه يعني أينما أتت كلمة الصراط في القرآن اقرأها بالسين لقنبل وهو الراوي الأول الراوي الأول الراوي الثاني لابن كثير هو الراوي الثاني لابن كثير تقرأها ايه بالسين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بأي لفظ أتت نعرف بالالف واللام او بغير الف ولام او مضافه لما بعدها تقرا ايه بالسين لمين قال بحيث اتى ده انا ايه قنبل طبعا اللي قلناه ده ايه بالشرطك ايه قنبل مش كده كويس طيب هنجيب تاني برضه واشمم لخلاده الاولى وصار زاني وصار زاني اشمها لخلف والصار جان أشماء لدى خلف يعني خلف الراوي الأول لحمزة تشمم إيه الصاد تخلطها بصوت الزاي تخلط الصاد بصوت الزاي حذرت في القرآن بحيث أتى لخلف الراوي الأول لحمزة يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أينما أتت برضو معرفة أو غير معرفة أو مضافة لما بعد هذه كده لمين؟ لخلف الراوي الأول للإمام أما خلاد قالك واش من خلاد الأول خلاد يأخذ بس يقول فقط يقول إيه أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الأولى بس خلاد الراوي الثاني الحمد لله إيه الأولى فقط وما عداها بالصاد الخالصة هنا طبعا الحكمة إشمام الصاد زاي لأنه طبعا الصاد صوت همس حرف همس فيها ايه فيها خفاء شويه الصاد حرف همس فيها خفاء طبعا الطاء بعديها صفاتها قويه والراء برضو صفاتها قويه الفرق دول الحرفين دول مش همس لكن الصاد فيها همس فاعرف ازاي ازاي يعني حرف جاري تبقى ايه الراء حرف جاري والطاء حرف جهري والزين برضو حرف جهري، فخلط صوت الزاي بالصاد لتناسب ايه الراء والطاء في الجهر، لتناسب الراء والطاء في الجهر يبقوا كلهم جهرية. هذه سبب ايه خلط صوت الزاي بالصاد في ايه قراءة حمزة. يبقى انا ايه والخلط زي ايه مثلا يقول ايه دينار الزراط المستقيمة، يعني معناه تخليه زي ايه كما يقال ايه مثل ايه ظاهر العامة، زي ظاهر العامة يقول انت ظالم ما بلش لسانه ده ظلم ما بلش لسانه، خليه زي كده خليه زي كده ايه ايه دينار الزراط المستقيمة خليه زي كده ما بلش في لسانه حاسب يقول ايه دينار الزراط لا صاد مش هو صوت الزاي. رسم لخلاد الأول هنا طبعا خلصنا كلمة ايه الصاد الصراط، قلنا خلف عن همزة يشمم الصاد أينما أتت إلى آخر القرآن يخلطها بصوت الزاي، قلنا خلاد الأولى فقط والباقي بالصاد الخالصة، وقلنا قنبل بالسين في كل القرآن، الباقون ما تكون تعلم كلهم ايه بالصاد الخالصة، الباقون كلهم بالصاد الخالصة كلهم اهدنا الصراط المستقيمة صراط الذين أنعمت عليهم، عمومهم كلهم بالصاد الخالصة. خلصنا كلمة ايه الصراط. عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا ومرسلا، الكلمات ثلاثون عليهم وإليهم ولديهم، يقرأ الثلاث دول بضم الهاء لضم حمزة من أول القرآن إلى آخر القرآن، يضم الهاء في الثلاث دول لأنه الأصل اختار دوله لأنه مكان إيه ألف، قال له وعزلنا واحدة هنقول إيه على وإلى ولدة، فعشان إيه العلة دي قالها إيه بالضم لتدل على أصلها، لأن ده الضمير الأصل فيه الضم، الضمير الأصل فيه الضم وانكسر قبل إيه بعد الياء أو بعد كسرة للتخفيف، فيقول إيه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبال لهم بها. طيب وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، هذه إيه الكلمات الثلاث دول إيه بضم الهاء للإمام حمزة من الفاتحة لحد آخر القرآن، هذه الكلمات الثلاثة. هنتكلم دوك إيه في ميم الجمع في القراءات بتاعت ميم الجمع اللي بعدها متحرك، هنتكلم في قراءات ميم الجمع اللي بعدها إيه متحرك. فيقول إيه وصل ضم ميم الجمع قبل محرك، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، هدد بكثير يعني أينما أتت ميم الجمع وبعدين متحرك اقرأها بإيه بواو الصلة، يعني ضمها وتصلها إيه قبل حركتين واو لابن كثير ليس غير، فاش إيه فاش عنده إيه سكون لا صلة فقط، ابن كثير يقرأ بضم ميم الجمع وجه واحد صلة فقط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقط، فيش تاني سنة لمين وصل ضم مين الجمع ضم مين الجمع قبل محرك دراكا الدال دي المكسير، وقالون بتخييره جلا، قالون قال لك بالتخيير يعني لي أن يقرأ بسكون مين الجمع ولي أن يقرأ بالصلة، يعني إيه عندي قالون الاثنين لي يعني له إيه أن يقرأ بصلة مين الجمع وله أن يقرأ بالسكون، هذه وقالون بتخييره جلا، فالميم اللي بيضم ابن كثير هو اللي في ايه السكون والصله، ولما يقرا بالصله لازم دي حركتين مش يقول أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لا، لو أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يعني يبدي حركتين دوسين. وقالون بتخيه جلا، يعني قالون يقرأ بالسكون ويقرأ بالسين. وطبعا اخذناه في قرنا شرحناه وبيناه ايه اذا كان من جمع ومعها مادة متصلة منفصل اربع اوجه، واذا كان من جمع ومعهاش مادة منفصل تبقى وجهين، واذا كان من جمع وما فيش مادة منفصل لكن في مين بعدها ايه في مين بعدها همزة تبقى الاوجه ثلاثة. خلاص نور؟ لا لسه مرات. ايش همت؟ لسه مرات. ده انا ايه اللي بينا لك ايه؟ ابن كثير وقالوا في ميم الجمع اللي بعديها متحرك. وشرحنا طبعا في القراءة مذهبهم. قلنا ايه قالون؟ لما يكون معها همزة وصل يكون الأوجه أربعة، مد منفصل. مد منفصل الأوجه أربعة. لا مجرد الحالة معاش منفصل تبقى الأوجه اثنين. لا في برضو آية يكون فيها إيه فات مد منفصل لكن فيه منين بعدها إيه همزة قط تبقى الأوجه ثلاثة كما إيه قرأنا فيها وشرحنا. ومن قبل همزة القط صلها لوشه. إذا كان ميم الجمع هل همزة القط ورش اختارها إيه اللي هي اللي صلها بيواء والصلة ميم الجمع اللي بعديها همزة قطع فقط ما مش غيرها، ميم الجمع اللي بعديها همزة قطع لأنه مذهب النقل، مذهب ورش النقل بعد ايه نقل حرف حركة الحمد للساكن. فهل لما تأتي في ميم الجمع ما ينفعش بعدها نقل؟ لم ينفع لم يأتي بعدها نقل غير المعنى، فجعل ايه صلتها بالصلة بيواء والصلة عوضا عن ايه عن النقل، فواصلها ايه بواصلة ومد برضو ايه مد مطول يعني ست حركات زي مد منفصل لان صارت عنده ايه مد منفصل. قبل همزة الخط سلها الوشيه يقول في ميم الجمع اللي بعدها ايه اللي بعدها متحرك يقول ايه ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لو إيه ميم الجمع اللي بعدها همزة قطع فقط وتقرأ عندي إيه بمنزلة المد المنفصل ست حركات لأن صارت إيه مد منفصل. وأسكنها الباقون بعد التكوير بعد غير ذكرناهم دول الوبل كثير وقالون وورش بعد البقية كلها إيه أسكنوها في الميم إيه الميم الجمع اللي بعدها متحرك عند البقية ساكن كله يقول ايه سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الكل غير اللي ذكرناه كله بالسكون بيم الجمع اللي بعدها ايه اللي بعدها متحرك. طيب انظري وصل ضمها قبل ساكن حتى ايه ميم الجمع اللي بعدها ايه اللي بعدها ساكن ميم الجمع اللي بعديها ساكن. فيقول لك ومن دون وصل ضمها قبل ساكن جاءت بعد ساكن تبقى مضمومة للجميع زي هم المفلحون لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة. قعد الهاء كسر فتى العلى يعني فتى العلى اللي هو ايه ابو عمرو مع الكسر قبل الهاء او لا ساكن يعني اذا اتت ميم الجمع وبعدها ساكن وقبلها ياء ساكن او كسرة ميم الجمع اتى بعدها ساكن وقبلها ايه كسرة او ياء ساكن ابو عمرو يتبع الهاء كسر الميم الهاء مكسورة يعني زي ايه طلبت عليهم الذلة الهاء مكسورة يتبع ايه كمان ايه الميم الهاء بالكسر يقول عليهم الذلة ف فألقوا إليه من القول إنكم لكاذبون. وفيه من السيئات يعني إيه يكسر مين تبع إيه، وإذا كان قبل كسر برضو إيه كسر مثلا إيه يريهم الله الكسر دي إيه يا كذلك يريهم الله عليهم الذلة وعد الياء والكسر دي إيه وقهم السيئات وقهم السيئات ويلهيهم الأمل تقول كسر. طيب تجري من تحتهم الأنهار وتقطعت بهم الأسباب كل ده إيه يعني كان قبل إيه قبل الهاء ياء ساكنة أو كسر وبعد ميم الجمع سكون. قال الشروط بقى قبل وبعد لابد من الشروط البعدية والقبلية تكون قبل الهاء كسرة أو ياء ساكنة سواء كان سكون علة أو سكون ساكن جاي مجرى صحيح. الجاي جاي عليه من الذلة سكون علة جاي كذلك يريه من الله كل واحد يكون بعدها ساكن يبقى أبو عم يقرأ به بكسر الميم تبعا للهاء حالة الوصف. تجري من تحته من الأنهار وتقطعت به من الأسباب هذا الكسر ضربت عليه من الذلة هذا ياء كذلك يريهم الله والقرآن مليء بهذه بهذه القرآن عند مين؟ عند أبو عم. نفس الشروط برضو المشروطة عن الشروطة برضو إيه للكساء وحمد بس يختلفوا عن إيه عن أبي عم يضم الهاء والميم يعني الشرط مع الشروط إيه لأبي عم يكون قبل إيه قبل الهاء ياء ساكنة أو كسر وبعد الميم سكون ساكن نفس الشروط برضو عند حمزة وكسائي بس أبي عمرو يقرأ بكسر الميم للهاء وحمزة وكسائي يقرأ إيه بضم الهاء تبع الميم. كذلك يريهم الله أعماله كذلك يريهم الله أعماله وتقطعت بهم الأسباب تجري من تحتهم الأنهار ضربت عليهم الذلة يبقى نفس الشروط اللي شرطنا لأبي عمرو هي إيه هي برضو لحمزة وكسائي بس يختلفون إيه في القراءة حمزة وكسائي بضم الهاء والميم وأبو عمرو بكسر الهاء والميم والباقون بإيه بكسر الهاء وضم الميم يعني إيه ضربت عليهم الذلة وتقطعت بهم الأسباب تجري من تحتهم الأنهار أرنا إيه أربان من الجمع إيه وضعت المسألة نقولها تاني يعني ميم الجمع اللي بعدها ساكن وقبلها يكون قبل شرط يكون قبلها مش يكون قبلها تاء ولا كاف لا يعني ميم الجمع اللي بعدها ساكن وقبلها وقبل الهاء إيه ياء ساكنة أو كسرة هذه الشروط الشروط لأبي عمرو وحمزة وكسائي فأبو عمرو يتبع الهاء كسر الميم وحمزة وكسائي يتبعون إيه الهاء ضم الميم يعني إيه وتقطعت بهم الأسباب كذلك يريهم الله أعماله تجري من تحتهم الأنهار وهذه هذه من إيه مع الكسر قبل الهاء أو لا ساكن وفي الكسر وفي الوصل كسر الهاء في الضم الشمللة وفي الوصل حالة الوصل كان ده كسر الهاء في الضم الشمللة الشين ده حمزة وكسائي طبعا يعني إيه في حالة الوصل يعني إيه ضربت علي لما نقف على عليهم ضربت عليهم أن يقف لحمزة بس يضمها عشان دي إيه من كلماته المذكورة يضمها وصل ونقف والكسائي يقول ضربت عليهم بالكسر كذلك يريهم الله الواقف عليهم الاثنين وكذلك يريهم بالكسر الواقف عليهم الاثنين كذلك يريهم بالكسر ونصروا كذلك يريهم الله بالضم هذه نعيم بان القراءات في الكلمة كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال وقف للكل بالكسر عند الوقف الكل يقول ايه بالكسر الا ما استثنى لحمزه اللي هم اليهم ولديهم وعليهم كلهم عند الوقف يقفون جميعا بالكسر وعند الوصل كل ما ايه ما زبط قلنا ايه كسر الميم مع الهاء أبو عمرو، ضم الهاء والميم حامزة والكسائي، الباقون بكسر الهاء وضم الميم. نوقف حدنا عشان نريح شوية. الإدغام الكبير، طبعا الإدغام يعني لغة إدخال الشيء في الشيء، زي ما تقول أدغمت اللجامة في فرس، في لجامة في فم الفرس، يعني أدخلت فيه. والصلاح هو إيه؟ إدخال حرف ساكن بحرف متحرك حتى يصير حرفا كالثاني مشددا، يرتفع اللسان عنه يرتفع وحده. والإدغام ده الكبير، طبعا في إدغام صغير، حتى لو قلنا إدغام كبير لابد دام في تسمية لابد في إيه؟ يقولنا كبير وفي إدغام صغير برضه. فالإدغام الكبير هو ما تتعدد فيه الأعمال، الإدغام الصغير إدغام بس ساكن الحرف من أول من أصله بس تضغم، زي ما نقول إيه؟ اضرب بعصاك الحجر، ده اسمه صغير، فيش غير إيه؟ أدغمنا بس فقط، ونضرب بعصاك الحجر، اذهب بكتابي، ده اسمه إيه؟ إدغام صغير، لأنه يا مسكن ساكن حال الوضع بس إيه؟ أدغمنا. أما الإدغام الكبير إذا كان مثلين يبقى الأول هو متحرك، أصله إيه؟ متحرك، زي والله يا علام ما في قلوبكم، فميم الأولى ضمة والثانية فتحة، فنطلع عند المسلمين هنسكن الحرف الأول من الأولى وندغمها في الثانية، بقى إدغام كبير. ليه؟ أول سكننا ثم أدغمنا، يعني في عملين، تسكين ثم إدغام، أصبح إيه؟ سمي كبيرا بيكون إيه؟ يعني عملنا فيها عملين، سكناه ثم أدغمناه. إنما الصغير لا، أدغمنا فقط ساكن من أصوات. فإذا كان متقاربين أو متجانسين يبقى إيه؟ برضو في صغير ما كاد تزيغ، الدال فتحة والتاء فتحة، فقمنا سكننا الدال وقلبناها تاء وأدغمنا التاء في التاء، بدي إيه؟ إدغام كبير. لكن لقد تاب وكتة إدغام صغير، ليه؟ عمل واحد إياه وساكن من أصل إيه؟ رابعه، فإحنا أدغمنا إدغام. هذا إيه؟ هذا الإدغام الصغير والإدغام الكبير، مثلين أو متقاربين أو متجانسين كده، كويس؟ تمام؟ طيب هنتكلم أكثر. ودونك الإدغام الكبير وقطعه أبو عمرو البصري فيه تحفله، يعني خذ في الإدغام الكبير وقطعه اللي دور حوله هو أبو عمرو. أبو عمرو هو صاحب الإدغام الكبير. بعدين ذكرنا ايه؟ الامام كله، ما قالش السوسي، قال ابو عمرو كله، ولكن مقصود السوسي، يعني مقصوده ايه؟ السوسي، لانه ايه؟ راوي ابو عمرو برضه. بعد هناك برضه ايه؟ والادغام بالسوسي فاخصص، لانه يخص بابدال همزه كما اعتلى لبيت الحال، والادغام بالسوسي فاخصص، لانه يخص بادغام ابدال همزه كما اعتلى، يعني ايه؟ هو اللي بدل همز برضه الساكن. هذا خذ من أبو عمرو الإدغام والإبدال الهمز الساكن. أبو عمرو البصري في تحفله، ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معقول، يعني فيه عنده إدغام إدغام كبير في المثلين، فيه من كلمة وفيه من كلمتين، إدغام كبير في المثلين من كلمة ومن كلمتين. فالإدغام اللي هو إيه؟ من كلمة واحدة في موضعين فقط، واحدة بالبقرة واحدة بالمدثر، آية بالمدثر، يعني إيه؟ ففي كلمة، يعني إدغام في كلمة، إدغام كبير في كلمة، في كلمة بس يشتمل في كلمة واحدة، في إدغام عن مناسككم، يعني بالبقرة، فإذا قضيتم مناسككم يدغم الكاف الكاف، فإذا قضيتم مناسككم يبقى إدغام كبير في كلمة واحدة. والثاني ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر في المدثر. هذه هنا إيه دول إدغام كبير في موضعين بس فقط، فيش غيرهم ثاني. ففي كلمة معنوا مناسككم وما سلككم، وباقي الباب ليس معولا، يعني عاتة مسلم في كلمة لا فيش إدغام إلا الموضعين دول بس المنصوص عليهم، يعني نصا على الموضعين دول. أما ما عاد ذلك الكلمتين دول كله إظهار، أي مثلين يعني في كلمة واحدة كله إظهار إلا إيه مناسككم وسلككم. ولما تقرأ في الشرح أجيب لك أمثلة كثير قوي إيه ونهايتنا الوقف على المعنيين دول آخر النهاية. وما كان من مثلين أهدوك، هتكلم خدنا الإدغام إيه الكبير اللي في كلمة واحدة موضعين، موضع بالبقرة وموضع بالمدثر. هنتكلم دوك على الإدغام الكبير من كلمتين، اللي من كلمتين ده كتير قوي ما القرآن، إدغام كبير من كلمتين. وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، ده كتير قوي إدغام المثلين من كلمتين ده مال القرآن كثير، من حسرتش في موضوع ولا موضوعين. في كل القرآن آت أين موجود مثلين بجوار بعضيهم يفسرش بينهم رأس يبقى إدغام، شرط يكون متلاقي في الرأس. زي مثلا إيه يعلم ما في قلوبكم فيه هدى للمتقين إنه هو السميع العليم، يعني يكون لابد فيه تلاقي في الرأس ولو كان فيه الفصل في اللفظ، يعني يقول إنه هو السميع العليم هاء وبعدها واو جماعة واو تكمل الضمير، إنه هاء وبعدها واو إنه هو السميع العليم، ففيه فصل بالحرفين إيه باللفظ ولكن التقاء في الرسم. لابد من الشرطين دول، لابد من إيه من تلاقي إيه التلاقي في الرسم، يكون الحرف وجواب الحرف على طول. أما إذا كان في تلاقي في اللفظ وفي فصل في الرسم لا، يا مثلا يقول أنا نذير مبين جنب بعضنا لكن ما فيش إدغام. ليه؟ في ألف، في أنا، في ألف كلمة أنا فيها ألف، فيش تلاقي في الرسم. لكن إنه هو في تلاقي في الرسم، وإن كان في واو في اللفظ يبقى نقول إنه هو السميع العليم، ولكن إن أنا نذير مبين لا، عشان إيه الفصل بالرسم. وما كان مثلين في كلمتين فلا بد من إدغام ما كان أولا، كيعلم ما فيه هدى، يعني والله يعلم ما في قلوبكم فيه هدى للمتقين، والله يعلم ما في قلوبكم فيه هدى للمتقين. طيب وطبع على قلوبهم، خذ العفو وأمر بالعرف، كل ده إيه أدغام كبير، سكننا ثم أدغمنا، سكننا ثم أدغمنا. بعدين أنا إيه في إيه في موانع من الإدغام تمنع من الإدغام. الموانع يقول إذا لم كنت مخبرا أو مخاطبا أو المكتسى تنوية أو مثقلة، يعني كان تاء مخبر أو تاء مخاطب، تاء مع التاء لا في الإخبار أو المخاطب، لأفعلت تكره الناس هذا المخاطب، تاء وتاء لا ممنوع. زي يا ليتني كنت ترابا، ذا المتكلم برضو ممنوع. هل ما إذا لم كنت مقل أو مخاطب أو المكتشي تنوين، إذا كان منون يعني زي ما نقول إيه إن الله سميع عليم، أهل العند على ضمتين وبعد العين مثلها برضه، لكن الحال بينه إيه التنوين، لأن التنوين ده نون ساكن حرف، يعني حرف فصل. إن الله سميع عليم، ندش نقول سميع عليم لأن يعني التنوين ده حرف نون ساكن يقول إيه فصل، تقبل برضه من إيه ده مع التعريف أو مثقلة، يعني يكون ايه حرف مشغل او مشدد زي احل لكم اهلام الله، لكن التشديد منع من الإدغام. فتم ميقات ميم ومين، لكن التشديد منع. هذه اسم ايه دي موانع ايه موانع الإدغام. اذا لم يكن مفعول او مخاطب او المكتسر تنوين المكتسر سنينه او مثقلة ككنت ترابا، هذا هنا ايه نقول له هذا تاء تاء ايه متكلم طيب. وبعدها تأخذ وبرضو أفعلت تكره، هذا مخاطب. واسع عليم، هذا تمييز. وأيضا تم ميقات، هذا مشدد. هذه الأمثلة هم دول اسم موانع الإدغام، متى وجد مانع من دول ما فيش إدغام. الموانع اللي ذكرناها إذا وجد مثلا هنا إيه يعني مشدد أو تاء مخبر أو تاء مخاطب أو منون ممنوع الإدغام. فقد أثروا في الكاف يعزونك كفوه، إذا النون تخفى قبلها بالجمع. كلمة يعزونك كفوه هنا كاف وكاف، فلا يعزونك كفوه. ليه ما أدغمش عشان قبلها إخفاء حقيقي فعزوها، عشان وجود الإخفاء إخفاء وإدغام في ثقل، فلا يعزونك كفوه في ثقل، فمنعوها من إدغام. قد عذروا في الكاف يعزونك كفوه، ليه؟ إذا النون تخفى قبلها لتجمعها، يعني إيه؟ كلمة يعزونك كفوه كاف وكاف، ولكن ممنوع إدغام لوجود الإخفاء الحقيقي قبل الكاف. بعد كده في إيه؟ في كلمات فيها وجهين، طبعاً أنا بقول لكم المعاني اللي في الأبيات، ونجمع حاجة تاني برضو إيه؟ ما تجيبها برضو إيه؟ لما أنتوا تذاكروا الشرع. ومش هتوكوا إلا غير المعنى بس نفس المعنى، بس المذاكرة تفيدكم إيه علم زيادة. هنا في إيه؟ في كلمات فيها الإظهار وفيها الإدغام، وعندهم جالس في كل موضوع تسمى الأجل حذف في معللة كابتغي مجنون وإن يكو كاذبا ويخلو لكم عن عالم طيب الخليل. هنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا، طبعا الغين دي بعد غين زي برضو، لكن في ياء كانت موجوده حجبت للجاسم، كانت اصلا يبتغي غيره، فلما دخل عليها الجاسم حذف الياء دي، تلاقت في الرسم غين. تختلف الادغام، بعضهم قال لا حرفان تلاقيا في الرسم فتم الشرط، نقول ايه ومن يبتغ غير الاسلام دينا، يعني تلاقى في الرسم تلاقى الغين والغين. ومن يبتغ غير الإسلام دين، الآخر قال لا الزياء كانت موجودة وحجبة الجاز ولابد ما كان باقي يمنع من الإدغام، نقول ومن يبتغ غير الإسلام دين، يبقى أصبحت فيها الوجهين إدغام وإسهار، والاثنين مقروء بهم بالتساوي، فيش واحد أفضل من واحد، الاثنين زي بعض، لأنه الاثنين آراء علماء، يبقى إيه فيهم الإدغام والإظهار، نقول ومن يبتغ غير الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا. طيب ومثلا إيه يخلو لكم وجه أبيكم، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. يخلو طبعا دي جاب في إيه في جاب الأمر اللي هو اقتلوا، طبعا فيها واو أصلاً يخلو لكم وجه أبيكم، فجاي في جواب الأمر اقتلوا يوسف أو جاب شرط مقدر اللي كان واسع، اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، الأكل فيها يخلو لكم وجه أبيكم، يعني كان فيها واضح، فلما جاءت في جواب الأمر أو جاب الشرط مقدر حذفت الواضح. فبرضو قالوا فيها كما قال في يبتغي برضو، بعضهم قال ايه قال لا تلاقيا في الرسم، نقول يخلو لكم وجه أبيكم.